بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقام أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات الجلسة الاحتفالية في قاعة العمال المركزية ببيونغ يانغ. وأقام شغلة زراعيون وأعضاء اتحاد شغلة زراعيين الجلسة الاحتفالية والعرض الفني الاحتفالي في قاعة الثقافة لقضاء كواكسان بمحافظة بيونغ يانغ الشمالية أمس الثلاثاء. شارك فيها المعنيون وكوادر اتحاد النقابات واتحاد الشغلة الزراعيين وأعضاؤهما والعمال والشغلة الزراعيون.